يكون عبد يكون عبدا أو أكبر عمر بينما في قلوبهم. الله أكبر. أين الكتابة التي فيها من أباء الله رحمه الله؟ يعني بعض الصباب الصباب من أباء الله فيها الفرق عن ما في سبيل سبيل من الحياة المسلمة. لم ترى ولن ترى شيخا شيعيا تسلم، لكن سمعت كثير يهود اسمه صح. اما الشيعي والله اكبر. سمعت واحد درس في الازهر من 40 50 سنه يعني جاء درس وصار سنيا بعدها فكتب اليهم بعدها لا تصدقوا شيعيا فقط. تمام. وين هذا؟ من اي بلد؟ والله ما اعرف. ايراني. ايراني او ايراني. ايراني هو يمكن سكي القائمة الآن مكتب لهم كبير مكتب التقريب زعموا بعض المشاكلات. هذا التقريب قربوا أهل السنة إلى الشيعة وهم تقرب أهل الشيعة إلى السنة. يا الله أكد معه الله صلى الله عليه وسلم وأطلع عندك المستعجل.